والخلاف في سبيل الله، الخلاف في سبيل الله معروف عند أهل العلم، فجماهير أهل العلم على أنه الجهاد، على أنه الجهاد خاصة، فلا يصرف تصرف الزكاة في سبيل الله إلا في الجهاد خاصة عند جماهير أهل العلم. ومنهم من يرى أن الحج في سبيل الله، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه، ومنهم من يتوسع في سبيل الله فيجعل جميع مجالات الخير والدعوة والتعليم وما أشبه ذلك والمصالح العامة كلها في سبيل الله فتصرف فيها الزكاة. لكن الأحوط هو قول عامة أهل العلم أن سبيل الله خاص بالجهاد. وأما بالنسبة للحج، وإن جاءت تسميته في سبيل الله فمن باب الإطلاق العام لسبيل الله للإطلاق الخاص، للإطلاق الخاص، فعلى هذا لا تصرف الزكاة لمن أراد الحج. وإذا كان لا يستطيع الحج إلا بأخذ الزكاة فإنه حينئذ يكون غير مطالب به لأنه لا يستطيعه، ومن شرط وجوب الحج الاستطاعة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة حيث إن عنده أسرة مكونة من 6 أفراد وعليه دين، علما أنه موظف وراتبه 704,000؟ الأخ إذا لم يكن شريك فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان من الأصناف 8، فقراء والمساكين إلى آخره. فإن كان فقيرا لا يملك شيئا تدفع له الزكاة، وإذا كان مسكينا يملك ما لا يكفيه فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل به حاجته. فإذا كانت ذكرت 4,700 وعنده 6 من الأولاد، فعلى كل حال إذا كان لا يكفيه، لأنه ليس المقصود الرقم، المقصود الحاجة والكفاية، علما بأن بعض الناس هذا الراتب يكفيه ويوفر منه، وبعض الناس ولو كان ضعف هذا لا يكفيه. فالمسألة على مسألة تدبير المال وسياسته، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، لا يأخذ من الزكاة ويزاحم المحتاجين الذين لا يجدون لقمة العيش وهو يبذر الأموال ولا يتصرف فيها التصرف الشرعي. على كل حال إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يأخذ من زكاة أخيه ما يكمل به حاجته. هذه السائلة تقول: أعطاها زوجها شيئا من زكاة ماله، ذكرت المبلغ هنا 1,000 ريال. الزوجة تلزم زوجها نفقتها، الزوجة تلزم نفقتها على زوجها، نعم، وحينئذ لا تصح ولا تصرف لها الزكاة من مال زوجها، فعليه أن يخرج بدل هذا 1,000. نعم. سؤاله الثاني يقول: عندي ولد متزوج وراتبه 500 ريال فقط، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وأنا والده، وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟ أما بالنسبة للوالد فلا يجوز له ولا يصح أن تدفع زكاته لولده، لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد ولا إلى الوالد، لا إلى الفرع ولا إلى الأصل. فأما بالنسبة لخالته فإنها يجوز لها أن تعطيه من زكاتها، لأن ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه. هل الذبح عن الميت وتوزيع اللحم للمحتاجين أفضل للميت أم التصدق عنه بالمال؟ كلها صدقة، سواء تصدق باللحم أو تصدق بالمال، لكن ينظر في المتصدق عليه، إن كان تصدق عليه باللحم يوفر له الجهد ويوفر له هذا اللحم بدلا من أن يأخذ المال ويذهب إلى السوق ليشتري، كان ذلك أنفع. وإن كان المال أنفع له بحيث يحتاجه في اللحم وغيره كان أفضل. وعلى كل حال كلها صدقة وكلها يرجى ثوابها، لا سيما مع الإخلاص لله جل وعلا.